إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على أقرب المسالك وشرحه، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله: والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها، ووقته كالصبح ولا يقضى نفل سواها فللزوال، وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها إن لم يخش فوات ركعته، وندب يقعه بالمسجد، وناب عن التحية، فإن صلاه بغيره جلس ولم يركع، والاقتصار على الفاتحة وإصراره كنوافل النهار وجهر الليل، وتأكد بوتر لآخره. طيب نشرح مباشرة حتى نكسب الوقت. قال: والفجر رغيبة. الرغيبة هي مرتبة في الندب والطلب أو في الطلب فوق المندوب ودون السنة، وليس في المذهب رغيبة سوى هذه. والرغيبة عرف صاحب المراقب بقول: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوبي. فهذه رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقيل إنها سنة، ولكنه لم يظهرها في الجماعة، فقد كان يصليها في بيته، وإلا فتأكدها من أعظم التأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقل أنه كان لا يدعها لا سفرا ولا حضرا، أو أنها يعني لا أذكر الآن. نعم، يبدو يعني تحتاج إلى تذكر بالنسبة لفعلها في السفر، لكن على كل حال هي جاءت أن عائشة قالت: ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قال: تفتقر لنية تخصها، لأنها أعلى من النوافل المطلقة. النوافل المطلقة تتعين بالوقت أو بالحال، فإذا صلى في وقت الضحى صارت ضحى، وإذا صلى عند دخول المسجد صارت دخول تحية مسجد، وإذا صلاها ليلا صارت تهجدا، وهكذا، فلا تحتاج إلى نية تخصها وتجزي. أما الفجر فلا بد لها من نية تخصها، لأن عمل معين. ووقته كالصبح، يعني ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يقضى نفل سواها فللزوال. مذهب المالكية رحمه الله عدم قضاء النوافل إلا ركعتي الفجر، وذهب بعض أهل العلم كالشافعي وغيرهم إلى مشروعية القضاء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الشافعي المالكية عندهم لا يقضى نفل إلا هذه، تقضى من بعد حل النافلة إلى الزوال. وقد ورد قضاؤها في بعض الأحاديث. وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد، لكن المالكية لا يرون قضاءها كما يقضيها الآن يعني بعض الناس بعد يعني في وقت النهي، بل بعد حل النافلة. وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها إن لم يخشى فوات ركعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن هل هذا المقصود به في المسجد حتى لا يحصل مخالفة للإمام وخلاف بين الناس، أو مطلقا؟ فبعض العلماء يحملون أنه مطلقا، وبعضهم حملوا على أن هذا المقصود به في المسجد، وقد جاءت آثار عن الصحابة بشيء من ذلك. فالمالكية مذهبهم أنه إذا أقيمت الصبح وأنت لم تصلي الركعتين، ركعتي الرغيبة، ففي ذلك تفصيل: إن كنت في المسجد فاتركها وادخل مع الإمام، وإن كنت خارج المسجد لم تدخل إليه بعد فاركعها إن كنت لا تخشى أن تفوتك ركعة من الجماعة، أما إذا كنت تخاف أن تفوتك ركعة مع الجماعة فاتركها وادخل وصل. وهذا أظنه جاء من فعل ابن عمر، أنه كان إذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد يصليها ثم يدخل. وقديما سمعت من شيخنا العلامة الشيخ محمد علي آدم الولوي اليوتيوبي رحمه الله، أنه يعني ذكر أثرا عن ابن مسعود أنه سئل عن الوتر، فقالوا له: هل يوتر بعد الفجر أو بعد طلوع الفجر أو كذا؟ فقال، أو بعد الأذان، قال: وبعد الإقامة. وضحك الشيخ. فهذا يشعر أيضا بأن مذهب ابن مسعود نوعا ما قريب من ذلك بالنسبة للوتر، وسيأتي الكلام عن الوتر إن شاء الله بالنسبة للمذهب. فكأن بعض الصحابة كانوا يرون أن هذا النهي أو هذا يعني هذه المسألة تتعلق بمن داخل المسجد لا بمن خارجه، وهذا يشبه مسألة الصلاة مع الإمام وأنه لا بد أن يصلي الإنسان ولا يجلس. فأظنه جاء عن حذيفة أنه أو عن غيره واحد من الصحابة أنه رأى الناس يصلون وهو كان قد صلى فلم يدخل المسجد ووقف يعني عند بابه أو كذا، باعتبار أن هذا الحكم، هذا واضح طبعا، هذا الحكم مخاطب به من في المسجد، فهذا كأن هذه المسألة تشبه هذه المسألة. وندب إيقاعه بالمسجد، يعني يقول يندب للإنسان، هو جاء في السنن أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتان أو كذا، فبناء على هذا قال يندب لك أن توقع الرغيبة في المسجد لئلا تحتاج إذا صليتها بالبيت ثم جئت المسجد إلى أحد أمرين، إما أن تجلس بلا تحية، وإما أن تصلي ركعتين أخرين، وفي الحالتين ستكون خالفت نهيا. فلهذا يقول الأفضل أن تذهب وتصليها في المسجد حتى تخرج من هذا الإشكال. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء أنه كان يصليها في بيته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، كان يأتي مباشر على إقامة الصلاة. فالله أعلم، يعني هذه مسألة تحتاج إلى بحث ونظر. وناب عن التحية، يعني يقول إذا جئت فصلي الرغيبة تنب عن التحية، وهذا واضح لأن المقصود بالتحية، التحية ليست مقصودة لنفسها في ذاتها، إنما المقصود شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس. فإن صلاه بغيره جلس، إذا كان صلاه في البيت أو في غير المسجد جلس ولم يركع، يعني هو المصنف يرى أن كونه يترك تحية المسجد أهون من كونه يصلي ركعتين أخرين، وتعارضت مفسدتان، فأيهما أعظم؟ هذا أمر اجتهادي، فهو يرى أن مخالفة النهي بصلاة ركعتين أخرين أعظم من جلوسه بلا تحية، فقال اجلس بلا تحية ولا تصلي ركعتين أخرين لئلا تخالف النهي. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. والاقتصار على الفاتحة، يعني من مندوبات الفجر أن يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ سواها، استدلالا بحديث عائشة الذي في الصحيحين أنها قالت فلا أدري، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها حتى أقول هل صلى هل قرأ الفاتحة أو لا. وطبعا الفاتحة أكيد أنه قرأها، لكن هذا يشعر بأنه لم يزد عليها، فظاهر هذا الحديث أنه لا كان لا يزيد على الفاتحة. وبعض أهل العلم ومنهم علماء في المذهب أخذوا بالقراءة لما جاء نصا في مسلم أنه كان يقرأ بالكافرون والإخلاص وما إلى ذلك، وآية من آل عمران وآية من البقرة، من البقرة وآل عمران، فقالوا هذا نص أنه كان يقرأ، والنص مقدم على الظاهر. وإصراره حتى في المذهب، يعني هنا المحشون وكذا يذكرون هذا القول، لكن المشهور في المذهب هو الاقتصار على الفاتحة فقط، وأظنهم يقولون هذا عمل أهل المدينة. وعموما يندب تخفيفها خلافا لبعض أهل العلم. وإصراره كنوافل، يعني يستحب أن يسر فيه كنوافل النهار عموما كلها يستحب الإصرار فيها بخلاف نوافل الليل، ولهذا قال وجهر الليل، أي يندب الجهر في نوافل الليل، وتأكد بوتر، الوتر يتأكد الجهر فيه، والتمادي في الذكر إثر صلاة الصبح للطلوع، لأنه جاء في الحديث أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كتب له يعني حج وعمرة تامة تامة تامة، ولهذا استحب هذا. وأيضا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه كان يعني يثبت في مكان إذا صلى الصبح وكذا حتى تطلع الشمس حسنا أو حسناء. فهذا هذاك الحديث الذي في الترمذي في شيء من النزاع في تصحيحه، وأما هذا في صحيح مسلم، من جهة الفعل هو ثابت، لكن من جهة الفضل المعين فمن أهل العلم من حسن هذا الحديث وأثبته، ولا سيما أنه في فضائل الأعمال. وآية الكرسي جاء في النسائي أن من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، وحسن إسناده بعض أهل العلم. والإخلاص حقيقة أنا لا أذكر أنه جاء حديث في قراءة سورة الإخلاص، حديث مثلا ثابت أو قريب من الثبوت في سورة الإخلاص، أنا حسب علمي يعني أنا لا أنفي، لكن أنا لا أذكر أنه جاء الإخلاص، وإنما جاءت المعوذتان، وقد يعني أو المعوذات قد يدخل فيها الإخلاص، أما إفراد الإخلاص، أما المعوذات فقد جاء هذا لعله في حديث، في رواية من حديث عقبة بن عامر تقريبا عند أبي داود. والتسبيح والتحميد والتكبير 33 وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا حديثه كثيرة ومعروفة، وهذا واحد من الصور التي جاءت في الأذكار عقب الصلاة، وحديثه صحيحة معروفة. واستغفار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان أول ما يبدأ به الاستغفار ثلاثا عقب التسليم. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل جليل، لكنني لا أذكر تقييدها عقب الصلاة يعني بنص مخصوص. ودعاء وإلا فهي مطلوبة في كل وقت عموما، لكن تخصيصها بهذا الوقت لا أذكر عليه دليلا خاصا. ودعاء عقب كل صلاة جاء في عند الترمذي وغيره يعني ما يشعر بندب الدعاء في أدبار الصلوات، ثم اختلف العلم هل المقصود في الأدبار يعني قبل السلام أو بعده، فمن أهل العلم من قال هو بعد السلام، ولهذا هنا قال ودعاء عقب كل صلاة يعني أن يدعو العبد بعد أن صلى. أما الدعاء الجماعي فالذي أذكره أن متقدمي المذهب ينكرونه، ومتأخرو المذهب يعني كما يفعلون في كثير من البدع التي شاعت يعني حاولوا أن يخرجوا له، مع أن المتقدمين كلامهم واضح لكن يتأولون ويقولون إنما كرهوه لكذا وظاهر أنه لا بأس به لعموم، وهذا الكلام الذي يشيع عند المتأخرين، وإلا فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهذه الصيغة المخصوصة والكيفية المخصوصة الظاهر أنها تحتاج إلى دليل، مع كون المالكية المتقدمين نصوا على هذا، فلماذا يعني نتمسك بما قالوا ثم إذا وجدنا العمل قد شاع وذاع نحاول أن نخرج له موافقة لعمل الناس. والوتر سنة آكد يعني السنن المؤكدة في المذهب خمس سنن أو أربع، أربع معناها بعد العيد سنة واحدة، وخمس إذا عددت العيد سنتين باعتبار عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا معنى قول صاحبي أسهل المسالك السنن المؤكدات أربع الوتر أولاها ومنها أرفع. فالوتر آكد سنة في المذهب، هذا هو المعروف، وسيأتي كلام محشي أنه ذكر بعض السنن التي قد يقال على القول بسنيتها أنها آكد من الوتر، كالجنازة وكركعتي الطواف الواجب، لكن الراجح أن هذه واجبة أصلا في المذهب، فبالتالي لا يعني لا تدخل معنا هنا لأننا نتكلم عن السنن. فكأنه يقول السنن التي هناك قول بوجوبها آكد من الوتر. فالعيد فالكسوف فالاستسقاء، هذا هو الترتيب في الآكدية، الوتر ثم العيدان على درجة سواء ثم الكسوف ثم الاستسقاء، هذه السنن الأربع المؤكدات بهذا الترتيب، وسيذكر كل منها في باب إن شاء الله تأتي لها أبواب إن شاء الله لاحقا. ووقته بعد الآن سيتكلم عن الوتر فقط، وأما العيد والكسوف والاستسقاء فسيأتي لكل باب إن شاء الله أو فصل. ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر، وضروريه للصبح. الوتر له وقتان مختار وضروري، فأما المختار فيدخل بعد أمرين، بعد عشاء صحيحة ومغيب الشفق الأحمر، لا بد أن يجتمع الأمران عند المالكية. فطبعا واضح أنه لا يصح قبل العشاء، قبل أن يصلي العشاء الصحيحة، ومعنى هذا أنه إذا صلى عشاء ثم أوتر ثم تبين فساد هذه صلاة العشاء لا بد أن يعيد الوتر مرة أخرى إذا أراد أن يحقق سنية الوتر، والوتر ليس بواجب، لكن الوتر الأول يفسد تبعا أو لا يعني لا يجزيه تبعا لفساد صلاة العشاء، فيصلي الصحيحة ثم يعيدها مرة أخرى، يعيد الوتر مرة أخرى، الوتر وتر لغتان. ثم أيضا لا يدخل وقته عند المالكية إلا بمغيب الشفق، وعلى هذا فلو قدم صلاة العشاء لسفر أو مطر فإنه لا يصلي الوتر مباشرة، بل لا بد أن ينتظر مغيب الشفق، هذا هو المعروف في المذهب، وبعض العلم يجيزون هذا ولعل هذا يأتي. هذا بداية الوقت أو أول الوقت، فما آخره؟ قال لك للفجر، هذا هو الوقت الاختياري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى أو كما قال، فدل على أن وقته ينتهي بطلوع الفجر، لكن هذا الوقت الاختياري، أما الضروري فيستمر بعد طلوع الفجر إلى أن يتم صلاة الصبح، ولهذا قال وضروريه للصبح أي لإتمامه صلاة الصبح بركعتيها، يعني ركعة انتهى من صلاة الصبح، هكذا يكون خرج وقت الوتر حتى الضروري. فالمالكية لا يرون قضاء الوتر لا بعد صلاة الصبح وقبل الطلوع ولا بعد الطلوع، لأنه سبق أنه لا تقضى غير فرض إلا الرغيبة فقط، حتى الوتر لا يقضى. وهذا يعني مما يدل على أن وقت الوتر يعني يكون بعد الضروري يكون بعد الفجر آثار الصحابة، هناك آثار يعني الصحابة كثيرة جدا في أن من نام مثلا عن الوتر أو كذا يصليه قبل صلاة الصبح، وقد ذكرت لكم عن ابن مسعود آنفا ما سمعته من الشيخ كما ذكرت له. وندب لفذ قطعها له، هذه مسألة ذكرها علماء المذهب وقد أنكرها بعض علماء المذهب إنكارا شديدا كابن عبد البر، قال هذه المسألة لا يعني لا لا لا قياس ولا نص ولا، كأنه أنكرها، لكن أنا لا أدري ما هو مستند أهل المذهب فيها، أكيد أن لهم مستندا فيها لكن أنا لا أدري، لكن أذكر أن ابن عبد البر أنكرها إنكارا شديدا، وهي أن من ذكر الوتر في صلاة الصبح الفريضة فإنه يقطع صلاة الصبح الفريضة لأجل أن يدرك الوتر، لأنه إذا أكمل الصبح ضاعت صلاة الوتر، وصلاة الوتر صلاة مؤكدة، فيقولون لا إشكال اقطع الصبح ثم أعد، هكذا يقولون. وقلت لكم إن ابن عبد البر أنكرها جدا وقال هذه مسألة ما تصلح، كيف يقطع الفريضة وكذا، وأظنه ولست بمستثبت يعني احتاج أمر الاستثبات، كأنه يقول هذه مسألة قالها ابن القاسم ولم يقلها مالك أو كذا، لكن يرجع، لكن في نقل المحشين وكذا ما يشعر بأن الإمام مالك نفسه كان يفعله، كان يفعله وكان يقول به، فلعلي وهمت في هذا إذن، لكن مهم أن ابن عبد البر كان ينكرها، ما أدري هل يعلم ثبوت عن مالك مع ذلك ينكرها أو يظن أنها لم تثبت عن مالك، هذا يحتاج إلى المتخصصين في رواية المذهب يراجعونه. قالوا ندب لفذ، هذا الذي يقطع إما أن يكون فذا أو إماما أو مؤتما، وهذا القطع إما أن يكون مندوبا أو جائزا، فيقول لك الفذ يندب له أن يقطع، الأفضل له أن يقطع ليجمع بين المصلحتين، لأن الوتر عندهم يفوت بالانتهاء من صلاة الصبح. أما المؤتم والإمام فيجوز فقط ولا يندب، هناك روايات أخرى. طيب، وتأخيره من مندوبات الوتر أيضا تأخيره لمنتبه آخر الليل، جاء في حديث جابر في مسلم أن من كان يعني يرجو أن يستيقظ، حديث معناه أن من كان يرجو أن يستيقظ آخر الليل فصلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وإن خاف يعني فليصلي أول الليل أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث، فهذا نفس هذا التفصيل. وتأخير لمنتبه أي لمن شأنه أن ينتبه أي أن يستيقظ آخر الليل، أما إذا كان شأنه أن ينام آخر الليل فيقدمه كما جاء في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث ومنها أن أوتر قبل أن أنام، قيل إن أبا هريرة كان يجتهد في طلب العلم وكذا فيكون متعبا، فلهذا نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي قبل أن ينام، وإلا فتأخير الوتر لآخر الليل أفضل لمن قدر عليه، ومعروف الحديث قد ذكره في تقريره أو في الحاشية ما أذكر، أن أبا بكر كان يوتر أول الليل وعمر يوتر من آخره، فأحدهم أخذ بالحزم والآخر أخذ بالأفضل. قال وتأخير لمنتبه آخر، فإن قدمه لم يعد، إن قدم الوتر في أول الليل ثم من الله عليه واستيقظ فالمذهب أنه لا يعيد الوتر، لا يعيد بل يصلي ركعتين ركعتين، لأنه الآن بين أمرين، إما أن يشفع الوتر كما يقوله بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم ثم يصلي ثم يوتر، وعلى هذا يكون قد حقق أن آخر صلاة من الليل الوتر، لكنه أوتر عدة مرات كأنه أوتر مرتين أو ثلاث، وهذا يخالف الحديث الآخر لا وتران في ليلة، فبهذا قال من يرى أن مصلحة الختم بالوتر أعظم من مصلحة أو أن من عدم من مصلحة توحيد الإيتار في الليلة، وآخرون قالوا بالعكس، قالوا لا إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر كما في مسلم وغيره أو كما في بعض الدواوين السنة، فقالوا لا بأس، هذا أخف من أن إيش من أن تخالف لا وتران في ليلة، خاصة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الله أعلم، خاصة عند التقارب. قال وجاز نفل بعده إن لم ينوه قبل الشروع فيه وإلا كره. هل يجوز أن يتنفل الإنسان بعد الوتر؟ قلنا نعم يجوز بشرطين: أن لا يكون قد نوى التنفل بعده قبل أن يصلي الوتر، يعني إذا جاء يصلي الوتر وهو ناوي أن يصلي بعده فهذا مكروه. لماذا؟ اعكس، صلي ما تريد أولا ثم أوتر، أما أن توتر وأنت عازم على أن تصلي بعده فلماذا؟ الشرط الثاني طبعا قال قبل الشروع فيه، ويفهم من هذا أنه إذا كان بعد أن شرع أثناء الصلاة طرأت له نية التنفل ومن باب أولى، إذا كان بعد أن فرغ من وتره فلا كراهة. إذا كنت أنت قلت يبدو أنني لا أستطيع أو نسيت مثلا فأوترت، ثم بعد أن دخلت في الوتر ومن باب أولى إذا فرغت منه طرأت لك نية التنفل، طرأ لك نشاط مثلا أو ذهب عنك الشغل الذي كان سيشغلك عن الصلاة فأردت أن تصلي، فلا كراهة، لا كراهة لأنك لم تتعمد مخالفة اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وإلا كره لتعمده مخالفة هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا كوصله به بلا فاصل عادي. يقول هذا الشرط الثاني لانتفاء الكراهة أن لا يصله به، فإذا أراد أن تنتفي الكراهة عليه أن يفصل بين الوتر وبين التنفل بعده بفاصل عادي، ولو كان فاصلا يسيرا لكنه معتبر، أما إذا فصل مثلا بلحظات أو كذا فهذا لا يؤثر، لا يعني لا ينفي الكراهة، لكن إذا ذهب من المسجد إلى بيتي مثلا أو من بيتي إلى المسجد أو فعل فعلا مثلا ما جدد وضوءه أو كذا انتفت الكراهة، مع الشرط الآخر أن لا يكون منويا قبل الشروع في الوتر. فإذا تنتفي الكراهة بشرطين: أن يكون غير منوي قبل الشروع في الوتر، وأن لا يصله به بلا فاصل عادي، وتأخيره للضروري بلا عذر مكروه أيضا، يعني أن يؤخر يقول مثلا دعه أنا الآن كسلان سأصلي، أو مثلا ينشغل بجوال أو شيء من غير عذر يقول سأصلي الوتر بعد الأذان، هذا مكروه لأنه أخرجه إلى الضروري بلا سبب. وكلام بعد صبح لا فجر، كما تقدم ينبغي الاشتغال بالذكر، وهذا وقت نفيس جدا خاصة على القول بثبوت حديث حج وعمرة، أو على الأقل حتى بالعمل به ولو استئناسا، فهذا الوقت من أنفس الأوقات وينبغي تعميره بالذكر. فالكلام بعد الصبح مكروه، وكان كثير من أهل العلم لا يكلمون من كلمه، أظن أنه نقل عن مالك أنه كان لا يجيب، يعني إذا سأله إنسان في هذا الوقت أو كذا لا يرد عليه لأنه سيضيع عليه هذا الوقت النفيس. نسأل الله أن يتوب علينا، صار كثير منا ينامون في هذا الوقت. كلام بعد صبح، وكلام بعد صبح هذا مكروه لا فجر، أما بين الفجر والصبح يقول لك لا يكره. وضجعة بعد فجر، هكذا ضبطه المصنف في شرح ضجعة الكسر، أي الهيئة المعلومة، قال الضجعة التي كان يضجعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، قالوا لم يصحبها عمل أهل المدينة فهي مكروهة من جهة، لكن قالوا يكره فعلها استنانا، وهذا قد جاء عن بعض الصحابة، حتى أظن أنه نقل عن بعض منهم كان يسمى ضجعة الشيطان، وهذا قد يكون إما أنه لم يبلغ الحديث أو لأنه يرى أن الشروط لم تتحقق في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأفعال المترددة بين التعبد والعادة، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تعبدا أو عادة؟ إذا كان يفعلها راحة فمن يفعلها استنانا وهو ليس من أهل قيام الليل لم وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لكنه لم يوافقه في الباطن في الحقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بها وإنما كان يفعلها استراحة، وقيل تعبد. وقد جاءت رواية للحديث حديثا قوليا، يعني أمر بالاضجاع، لكن هذه الرواية شاذة، حتى إن صاحب تدريب الراوي السيوطي مثل بها الحديث الشاذ أو غيره، مثل بها للحديث الشاذ، فالمحفوظ من فعله لا من قوله. طبعا الفرق أن القول يجعلها شريعة عامة، وأما الفعل فمحتمل، قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال، فلهذا نص أهل المذهب على أن من فعلها راحة لا يكره، إذا كان يفعلها استراحة فقط لا يكره، المكروه أن يفعلها استنانا، ثم وراء ذلك هل يفعلها في المسجد أو يختص بالبيت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في بيته لم يكن يفعلها في المسجد، بناء على هذا بعض العلم قالوا هذا يعني لا يشرع في المسجد، لأنه لا يعرف أن الصحابة كانوا يضجعون، تجد المسجد كله مضجعا بعد الـ مثلا بين في انتظار الإقامة وكذا، لا يعرف هذا. وقد جاء عن ابن مسعود أنه كان يعني ينكر هذا إنكارا شديدا الضجعة هذه. فعلى كل حال صاحب مراقي السعود ذكرها في الأفعال المترددة، ضجعة بعد صلاة فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. وجمع كثير هكذا مكتوب هنا، لكن أنا أظنها وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا. هل يجوز صلاة النوافل جماعة؟ قال لك مكروه في إحدى حالتين، إما أن يكون الجمع كثيرا فهذا مكروه، إلا في التراويح. التراويح لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعض الأيام واستقر عليه عمل الصحابة فلا إشكال. أما غير ذلك، كون إنسان مثلا 100 شخص يتجمع ليصلوا صلاة الضحى أو مثلا 10 أو كذا، هذا لا يعرف حتى في السنة، لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع العدد الكثير لصلاة النوافل. اللهم إلا أن يقع شيء تبعا لشيء، مثلا كصلاته بمن كان موجودا عند عتبان ليتخذه مصلى، هذا شيء عارض. أو بمكان مشتهر كذلك، حتى ولو كانوا قليلا لكن صلوا أمام الناس بمكان مشتهر فهذا يكره، وإلا إذا كانوا قليلا في مكان غير مشتهر فلا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه صلى معه حذيفة في قيام الليل، صلى معه ابن مسعود، وصلى عند أنس حضرت يعني الصلاة فصلوا معه وهكذا. ففي مثل هذا لا يكره، وإن كان حضرت الصلاة هذه تشعر بأنها فريضة في ذلك ينظر، لكن المهم أن صلاة النوافل في مكان غير مشتهر. وأيضا قد يجاب بهذا عن حديث عتبان فإنه في بيته ما كان صار مصلا بعده، فلا كراهة فيه. وإن لم يتسع الوقت لا لركعتين ترك الوتر، لا لثلاث ولخمس زاد الشفع ما لم يقدمه، ولسبع زاد الفجر. هذا سبحان الله، هذه مسألة لمن مثلا استيقظ فوجد قبل الشمس يعني قبل طلوع الشمس بمقدار ركعتين، ماذا يفعل؟ يصلي الصبح فقط فريضة ولا يصلي شيئا غيره، حتى الوتر يتركه، ولهذا قال ترك الوتر، خلافا لبعض أهل المذهب الذين قالوا يدرك الوتر يصلي الوتر ركعة ويدرك الصبح بركعة، لأن هذا يلزم منه إيقاع إحدى ركعتي الصبح بعد طلوع الشمس، وهذا الأصل فيه أنه لا يجوز، فهذا لا يمكن أن نخرج ركعة لأجل الوتر، لأنه الإنسان مطلوب بإيقاع جميع الصلاة. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، أنه ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس أن هذا يجوز، وإنما هذا في الإدراك فقط للمضطر وفي ترتب الأحكام، لا أنه يجوز، خلافا لقول شاذ أظنه قول إسحاق أو كذا، قال إنه يجوز للإنسان أن يؤخر حتى تبقى ركعة، ولكن هذا قول شاذ كما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وإنما أو يعني ذكر أن عامة أهل العلم على أنه لا بد من إيقاع كل ركعات الصلاة داخل الوقت، وهذا هو مذهب المدونة خلافا لبعض علماء المذهب المتقدمين. وهذه المسألة سبحان الله إذا بقي 3، إذا بقي 4، إذا بقي 5، أظنه ورد أثر بنحوها عن ابن عباس أو عن عكرمة، يعني بعض الناس يظن أن هذه مسائل، وهذا هو وجه تسبيحي آنفا مستغربا ومتعجبا، أن بعضهم يظن أن هذه مسائل متكلفة أو متكلفة أو كذا، ولكن قد ورد نحوها عن السلف، وإما من فعل ابن عباس أو من قوله أو كذا، أنه قال كم بقي، أظنه استيقظ قبل الصبح وكذا، فقال كم بقي، يعني كم كان قد عمي، معروف أن ابن عباس في آخر عمره أضر، فقال يعني كم بقي للشمس كذا، فقالوا له كذا فصلى يعني كذا، أو قال كلام النحو. المهم إذا بقي 3 ركعات واضح يأتي بالوتر والصبح، إذا بقي 5 ركعات، إذا طبعا إذا بقي 4 ركعات فلا جديد، لا جديد، لأنه لو قلنا يصلي الشفع أو الفجر سوف يخرج 1 ركعتي الصبح وهذا لا يصح، أو يترك الوتر وهو آكد، فيبقى الأمر كما هو 4 كالـ3، لكن 5 صار هناك متسع لركعتين إضافيتين، فهل يصلي الشفع أو الفجر؟ هو الفجر أكد من الشفع، لكن مع ذلك يصلي الشفع، لماذا؟ لأن الفجر يقضى، الشفع لا يقضى، ولأنه يكره أن يصلي وترا بلا شفع، فيصلي الشفع والوتر والصبح، والست مثلها لأنه ما في جديد، 7 خلاص صار متسعا للفجر، فيصلي الفجر، طبعا أولا يصلي الشفع ثم الوتر ثم الفجر ثم الصبح، لأنه صارت 7 تكفي للجميع. وقوله ما لم يقدمه، ولخمس زاد الشفع ما لم يقدمه، يعني إلا إذا كان قد قدم الشفع، يعني صلى أي ركعتين، لأنه سبق أن الراجح في الشفع أنه يتأدى بأي ركعتين لا يلزمه نية تخصه، وعلى هذا لو كان مثلا صلى ركعتين مثلا تهجدا أو كذا وبقي 5 فلا يصلي الشفع مرة أخرى، لا يحتاج، يصلي الوتر ركعة واحدة والفجر ركعتين والصبح ركعتين. الخمس. لكنه ذكر في الشرح أن قوله نعم ما يعني نعم قال ما لم يقدمه هذا هو الأصح، خلافا لقول الشيخ خليل هو عكس قول الشيخ، قال ولو قدمه، والشيخ الدردير يقول ولو قدمه هذا ضعيف، بل إذا قدمه يقدم الفجر. كان الشيخ خليل يرى أنه يعيده لأجل الفصل بينهم، لكن هو قال هذا ضعيف، الراجح أنه إذا قدمه يصلي الفجر، بمعنى أنه يوتر ثم يصلي الرغيبة ثم يصلي الصبح في خمس ركعات إذا كان قدم الشفع. أما إذا لم يقدمه فيصلي الشفع لأن الفجر تقضى، يقضيها بعد شروق الشمس. هكذا نكون انتهينا، نمر على الشرح سريعا. هذا الفصل طبعا هو معقود لأحكام النوافل يعني. وبعد ذلك دخل في سجود القرآن، إن شاء الله يأتي درس قادم. قال والفجر أي ركعته رغيبة أي مرغب فيها فوق المندوب ودون السنة، وليس لنا رغيبة إلا هي، وقيل بل هي سنة، أقول آخر لكن المشهور أول، تفتقر لنية تخصها أي تميزها عن مطلق النافلة بخلاف غيرها من النوافل، فيكفي فيها نية الصلاة، فإن كانت بالليل فتهجد، وإن كانت بوقت الضحى فضحى، وعند دخول مسجد فتحية، وهكذا. يعني تنصرف إلى ما هي له بالوقت وبالحال، ووقته لا تحتاج إلى نية خصوصا، حتى ما يسمي الناس بالرواتب هذا أيضا مثله، ركعتان قبل أو ركعة الصلاة قبل الظهر وبعدها وكذا لا تحتاج نية خصوصا، والوقت أصلا يعني واضح أنها هي التي تصلى فيها ذلك الوقت. قال ووقته أي الفجر أي ركعتي، أما هذه لأنها رغيبة فوق النافلة فتحتاج إلى نية، يعني كأنها فيها نوع من التعيين، مثل الفرق مثلا بين صوم يوم عرفة وبين أي صوم أي يوم يعني. فلو أن إنسانا صام يوم عرفة هو لا يدري أنه يوم عرفة، إنما صامه على أنه يوم من الأيام، فالأصل أنه لا يحصل له أجر صوم يوم عرفة لأنه لم ينوي، والأعمال بالنيات. ووقته أي الفجر أي ركعتيه كالصبح، فلا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها على طلوع الفجر ولو بتحر، حتى لو اجتهد وغلب على ظنه أنه دخل ثم تبين أنه صلى قبل الوقت فهي باطل، فإن تحرى ولم يتبين شيء، وأولى إن تبين أنه أحرم بعد الفجر أجزأت، فإن لم يتحرى لم يجزي في الصور الثلاث، والتحري الاجتهاد حتى يغلب على الظن دخول الوقت، هذا هو التحري. خلاصته كما قال المحشي أنه إن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت فهي باطلة مطلقا، سواء أيا كان ما تبين، لأنه لا يجوز الإنسان أن يصلي صلاة وهو شاك في دخول الوقت. أما إذا أحرم بها بعد التحري فإن تبين له صدق ما ظنه أو لم يتبين له شيء فالأمر على ما هو عليه، صلاته صحيحة. أما إذا تبين له خطأ ظنه فعليه أن فصلاته فباطلة طبعا، معروف أن لا عبرة، عندنا قاعدة فقهية لا عبرة بالظن البين خطأ، إذا تبين خطأه، لكن إذا تبين الظن خطأ فصحح ال فكذا فاستدرك الإش كذا صحح الخطأ، يعني إذا كان بعد ذلك تستدرك. نعم. ووقته أي الفجر أي ركعتيك الصبح فلا تجزئ إن تبين تقدم إحرامي على الفجر، هذا خلاص ما ذكرناه. ولا يقضى نفل خرج وقته سواه، فإنها تقضى بعد حل النافلة للزوال سواء كان معها الصبح أو لا، يعني سواء فاتت جميعا فصلى الفجر ثم الصبح، أو أدرك الصبح وفاتت الإش الفجر فيصليها مستقلة بعد الشروق، بعد يعني حل النافلة، كمن أقيمت عليه صلاة الصبح قبل أدائها وهو في المسجد يعني مثلا فصلى مع الإمام، أو صلى الصبح لضيق الوقت أو تركها كسلا. سبحان الله، يعني يقول حتى لو تركها كسلا ثم نشط لها بعد خروج بعد طلوع الشمس أو كذا لا بأس، هكذا يقال. أو إن أقيمت الصبح أي صلاته بأن شرع المقيم في الإقامة ولم يكن شخص صلى الفجر وهو بمسجد أو رحبته تركها وجوبا ودخل مع الإمام في الصبح وقضاها بعد حل النافلة. وإن أقيمت الصبح وهو خارجه أي وخارج رحبته أيضا ركعها خارجه إن لم يخش بصلاتها فوات ركعة من الصبح مع الإمام، وندب كما تقدم، وندب وندب لمن أراد التوجه لمسجد لصلاة الصبح إيقاعه أي الفجر بالمسجد لا ببيته، وناب عن التحية فإن صلاه أي الفجر بغيره أي المسجد أي بغير المسجد يعني ثم أتى المسجد قبل إقامة الصبح جلس حتى تقام الصبح ولم يركع فجرا ولا تحية، لأن الوقت صار وقت نهي كراهة للنافلة. الشيخ الذي كنت أقرأ عليه قال هذا فيه خلاف، لكن هذا هو المرجح يعني. والمحشي أو المقرر ذكر بعض الأشياء، طبعا لا نريد أن نطيل بها، لكنه ناقش بعض قال هنا: وقد شهر القول بالركوع المبارك، قال قد شهر القول بالركوع لأن الحديث إذا دخل أحدكم أصح من حديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وبصحته احتج الإمام حين عرض بحديث لا صلاة، كأن الإمام مالك عنه رواية أنه يصلي. وعلى القول بالركوع هل ينوي الرغيب أو التحية إلى آخره. طيب، إذن هناك قول آخر في هذا، وندب الاقتصار فيه أي الفجر على الفاتحة. طبعا قال المحشي الصاوي في شرح الرسالة للشيخ زروق ابن وهب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها يقرأ فيها أيها الكافرون قل هو الله أحد وهو في مسلم كذا. وقال نعم قال المحشي أو عفوا قال المقرر في أنه يقرأ هناك يعني كلام ذكره أنه نعم. طيب على كل حال قال هنا لا يقرأ نعم. وقلت لكم إن بعض علماء المذهب نصروا أنه يقرأ فيه أنه يقرأ. طيب قال هنا: وندب إسراره أي القراءة فيه سرا كنوافل النهار كلها، يندب فيها الإسرار. وندب جهر نوافل الليل، وتأكد ندب الجهر بوتر. وندب التمادي في الذكر إثر صلاة الصبح للطلوع أي طلوع الشمس. وندب آية الكرسي أي قراءتها، والإخلاص، والتسبيح أي قوله سبحان الله، والتحميد أي قوله الحمد لله، والتكبير أي قوله الله أكبر 33 لكل مما ذكر، وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بإسقاط يحيي ويميت على الرواية الصحيحة. أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في تهليل عشرا هذا الطويل بعد يعني هو يصححه كأظنه مطلقا يعني بعد الصبح والمغرب أو كذا، يعني كأنه ذكر أنه فيها يحيي ويميت، قال وهذا يعني قل ما صح في حديث الذي هو يحيي ويميت، وهذا يشعر بأن الذي فيه ختم المئة لا يصح فيه هذا كما ذكر الشارح هنا. قال: واستغفار بأي صيغة؟ وقد سئل الأوزاعي كيف كان، قال: استغفر الله استغفر الله استغفر. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء، وقلنا ما أنا ما أذكر دليلا خاصا له، ودعاء بما تيسر عقب كل صلاة من الصلوات الخمس. ثم شرع يتكلم نعم، وثم شرع يتكلم على أحكام الوتر، فقال: والوتر سنة مؤكدة، مؤكدة آكد السنن الخمس. طبعا المحشي قال على صلاة الجنازة على القول بسنتها فيها آكد، وكذلك ركعتا الطواف استظهر أنها آكد على القول بسنيتهما، لكن الراجح وجوبهما أصلا فلا تدخلان معنا. ثم ركعتا الطواف الغير الواجب أو غير الواجب لأنه اختلف في وجوبهما وسنيتهما على حد سواء، ثم العمرة لأن ثمة قولا ضعيفا في المذهب بوجوبها، ثم الوتر. لكن هذا كله كما ترون ليس بذاك المعروف، هو هذا أنه يقال الوتر هي أكد سنة مؤكدة في المذهب. فالعيد يلي الوتر سواء عيد الفطر أو النحر، وهما في الفضل سواء تساويان يعني، فليس أحدهما أكد من الآخر. فالكسوف يلي العيد في الفضل، فالاستسقاء طبعا هو ذكر أن وجه هذا الترتيب المحشي ذكر أن الوتر قد قيل بوجوب خارج المذهب كما هو مذهب الحنفية معروف، ثم العيد لأنه قد قيل بأنه فرض كفاية، بل من علماء من مال إلى فرض أنه فرض عين، ثم الكسوف لأنه سنة بلا نزاع قد حكي الإجماع على سنيته، لكن الأوامر فيه شديدة ولهذا بعضهم حمله على أنه فرض كفاية، ثم الاستسقاء لأن بعض العلماء لا يرون مشروعيته أصلا كأبي حنيفة مثلا. أما صلاة الخسوف خسوف القمر سيأتي أنها مندوبة عند المالكية. فالاستسقاء ولكل باب يأتي الكلام عليه إن شاء الله، الخسوف يلي العيد في الفضل، فالاستسقاء ولكل باب يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والكلام هنا في الوتر خاصة وقته الاختياري بعد صلاة عشاء صحيحة ولو بعد ثلث الليل، يعني ولو في الوقت الضروري للعشاء، فإن تبين فسادها لم يدخل وقته. وإن كان صلاه بعد الفاسدة عاده بعد إعادتها بعد غياب شفق أحمر، فإن طبعا الشفق أحمر هو المعتبر في دخول وقت العشاء، فإن قدم العشاء عند المغرب لسفر أو مطر لم يدخل وقت الوتر حتى يغيب الشفق ويمتد. هذا هو المذهب كما تقدم. وذكر المقرر وهو المبارك ذكر نقل قال إيش قال، ذكر أن الحنابلة يرون أنها تدخل بعد صلاة العشاء ولو قدمها، وقال هذه فسحة، قال وهي فسحة للمسافر وغيره، وهو قول عندنا حكاه الرهوني عن المدونة وكتاب الجبر لابن سعدون إلى آخر. ثم ذكر أن في كنون وهو محشي مغربي ترك الوتر مما ترد به الشهادة، هذا معروف يعني أنه قالوا يعني قد لأنه يتساهل في هذه السنة المؤكدة وهي سهلة ركعة واحدة. طيب الشاهد أن ثمة قولا عند المالكية على ما ذكر هنا بأنه يقدمها تبعا للإيش للعشاء، لكن المعروف في المذهب أنه لا يقدمها، ينتظر حتى الشفق حتى يغيب الشفق لا يغيب الشفق. نعم قال وندب نعم ويمتد اختياري للفجر أي لطلوع وضروري من طلوع الفجر للصبح أي لصلاتها بتمامها بدليل ما بعده، فإن صلاها خرج وقتها الضروري وسقط إذا تذكره بعد أن سلم مثلا من صلاة الصبح انتهى وقتها وسقط لا يشرع قضاؤها مرة أخرى عند المالكية ولا بعد حل النافلة ولا غير ذلك، لما تقدم أنه لا يقضى من النوافل إلا الفجر فيقضى للزوال. قد جاء في صحيح مسلم أن من نام عن ورده فقضاه ما بين الصبح إلى الظهر كان كمن صلاه من الليل من حديث عمر، أظن اختلف في رفعه ووقفه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي صلاة الليل بالنهار لكنه يجعلها شفعا كما في صحيح مسلم أيضا، لكن مالكية لم يأخذ بهذا، لا يقضى عندهم غير فرض إلا الرغيبة. وندب لفذ تذكر أن عليه الوتر وهو في الصبح قطعها أي الصبح له أي لأجل الوتر ما لم يخف خروج وقت الصبح. طبعا إذا ذهب يقطع ويصلي الوتر سيخرج وقت الصبح فلا يقطع، طبعا هذا واضح لا يمكن أن يضيع فريضة لأجل سنة، فيأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر. إذا قطع يأتي إذا وكان الوقت واسعا يأتي بالشفع والوتر ويعيد سنة عفوا رغيبة الفجر ثم يصلي الصبح مرة أخرى. وجاز القطع للمؤتمن على الراجح، يقول لك الراجح أن المؤتمن أيضا له أن يقطع، ويعني قد اشتهر عند كثير من في المتون وكذا أنه مسجون للإمام ولا يقطع، وعليه مشتة أيه في نظمه المشهور كما ذكر المحشي بمساجين الإمام، وهو قوله إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل أو فلا يقطع العمل، يتممها في الكل خلف إمامه ويأتي بها في غير وتر بلا كسل. هذا مشى على أنه من مساجين الإمام، وهذا قول معروف في المذهب، لكن الذي رجع إليه الإمام أنه يقطع، أن المؤتم أيضا يقطع مخير يعني جائز له القطع، إن شاء قطع وإن شاء تمادى، وكان أولا يقول بندب التمادي وعليه نظم التتائي السابق. طيب قال ولهذا قال الشارح على الراجح، يعني القول الآخر أن المؤتم لا يقطع ويندب له أن يتمادى، هكذا قال المحشي يندب. كإمام يجوز له القطع على إحدى الروايتين والرواية الأخرى يندب كالفذ، يعني الإمام فيه قولان قيل جائز وقيل مندوب. وذكر المحشي أيضا أن القول الآخر بندب القطع يعني فيه ثلاث أقوال. على كل قال لك الراجح، خلينا نمشي على الشيء الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين، يقول لك كلهم يقطعون، لكن القطع للفذ مندوب يقول الشيخ، والقطع للمؤتم والإمام جائز على يعني ما مشى عليه في المذهب. طيب قالوا رواية أخرى يندب كالفذ، وإذا قطع فهل يقطع مأموما ويستخلف قولا؟ أنت إمامك تذكر ويتره فقطع، أنت ماذا تفعل؟ قيل يقطع وقيل يستخلف، وقال يعني ذكر المحشي أن بعض علماء المذهب استظهر الاستخلاف. وندب تأخيره لمنتبه أي لمن شأنه الانتباه أي الاستيقاظ يعني آخر الليل لصلاة التهجد ليكون ويتره آخر صلاته من الليل، فإن قدمه أول الليل وانتبه آخر على آخره، أنا عندي هكذا آخر، فصلى نفلا لم يعده أي لم يعد الوتر يعني إلا وتران في ليلة، وجاز هكذا جاء هذا الحديث على هذه اللغة، مع أن الأصل أن اسم لا يبنى على ما ينصب به لكن لعله جاء على لغة لزوم المثنى الألف. وجاز لمن صلى الوتر أول الليل أو آخره نفل بعده إذا لم يوصله به بل أخره عنه بحيث لا يعد في العرف أنه أوصل وتره بنفل، أخذ مما يأتي أنه ينبغي له أن يفصل بينهما بفاصل عادي، إن لم ينويه أي النفل قبل الشروع فيه أي في الوتر، بأن لم تكن له نية أصلا أو طرأت له نية التنفل وهو في الوتر، من باب أولى بعده، أي في الوتر بأن لم يكن، بأن لم يكن، نعم، قال بأن لم يكن له نية أصلا وطرأت له نية التنفل وهو في الوتر، إلا بأن نوى قبل الشروع في الوتر أن يتنفل بعده كره له التنفل بعده ولو لم يوصله به. إذا كان من الأول ناويا هذا مكروه. كوصله، يعني حتى لو طرأت له نية لكن وصله مباشرة هذا أيضا مكروه، فلا تنتفي الكراهة إلا بترك الأمرين، أن لا يكون له نية قبل الشروع في الوتر، وأن إذا جاءته النية أن لا يصل، لا يصله به مباشرة، بل يفصل بينهما بفاصل عنه. لهذا قال كوصله، يعني يكره أيضا، أي كما يكره وصل النفل به أي بالوتر إذا لم ينوي قبل شروعه فيه. فالحاصل أن جواز النفل بعد صلاة الوتر مقيد بقيدين، أن لا ينوي قبل شروعه فيه النفل بعده وأن لا يوصله به. وقوله بلا فاصل عادي احترز به عن الفاصل اليسير، فكالعادة إذا فصل مثلا بلحظات أو كذا هذا كالعادة، بخلاف ما إذا نام ولو قليلا أو جدد وضوءه أو ذهب من المسجد لبيته أو عكس أو عكسه فلا يكره. وكره تأخير أي الوتر للضروري أي ضروريه بطلوع الفجر بلا عذر من نوم أو غفلة أو نحوين. وكره كلام بدنيوي بعد صلاة صبح لا بعد فجر وقبل صبح. وكره ضجعة بكسر الضاد المعجمة أي الهيئة المعلومة، فعلة لهيئة كجلسة، بأن يضجع على شق الأيمن كما ذهب إليه غيرنا، وهم الشافعية، ذكر المحشي أن الشافعية يستحبون هذا، سنة عندهم. وقال المحشي ومحل كراهة الضجعة إذا فعلها استنانا لا لاستراحة فلا بأس بها. قال إذ لم يصحب عمل أهل المدينة بعد صلاة فجر وقبل صبح. وكره جمع كثير لنفل أي صلاته في جماعة كثيرة في غير التراويح ولو بمكان غير مشهور، لأن شأن النفل الانفراد به الشأن المشروع، أو صلاته في جماعة قليلة بمكان مشتهر بين الناس، وإلا تكن الجماعة كثيرة بل قليلة كالاثنين والثلاثة ولم يكن المكان مشتهرا فلا يكره. وإن لم يتسع الوقت أي وقت الصبح الضروري إلا لركعتين أي لمقدار ما يسعهما، ولم يكن صلى الوتر عليه الصبح ترك الوتر وأدرك الصبح، خلافا لأصبغ الذي قال يصلي الوتر ويدرك الصبح بركعة. لا، إذن المشهور، لا، مذهب المدونة هو المشهور أنه يصلي الوتر ويدع الصبح الوتر تماما، وستفوت طبعا لكن لا بأس ليدرك الفريضة. لا، إن اتسع الوقت لثلاث أي لقدر ما يسع ثلاث ركعات أو أربعا فلا يتركه بل يصليه ولو بالفاتحة. انظر الأربع كالثلاث كما قلنا، بل يصليه ولو بالفاتحة فقط يدرك، ثم يصلي الصبح ويؤخر الفجر لحل النافلة وسقط عنه الشفع. وإن اتسع لخمس أو ست، ست كالخمس، زاد الشفع وأخر الفجر ما لم يقدمه أي الشفع بعد العشاء، أي ما لم يصلي، أي ما لم يصلي بعد العشاء نفلا ولو ركعتين، أي ركعتين، لأن الشفع لا يستلزم نية خاصة على الراجح. فإن صلى اقتصر على الوتر، فإن كان صلى الشفع قدمه أو صلى أي ركعتين بعد العشاء نفلا فإنه يصلي الوتر والفجر والصبح، يقدم الفجر يعني، وصلى الفجر اقتصر على الوتر دون شفع يعني، وصلى الفجر وأدرك الصبح في الباقي، هذا هو الراجح. وقوله أي قول الشيخ خليل ولو قدمه ضعيف، الشيخ خليل قال ولو قدمه، وهو قال ما لم يقدم، خالفة لو يقول قوله ضعيف والراجح ما ذكرته. وإن اتسع لسبع، يعني الشيخ خليل يقول حتى لو قدم الشفع يعيد الشفع مرة أخرى ويرجئ الفجر بعد الشروق، لكن الشيخ الدردير يقول هذا ضعيف، إذا قدمه يدع الوقت للفجر ركعتين الزائدتين. وإن اتسع لسبع لا إشكال بعد هذا، زاد على الشفع والوتر الفجر وأدرك الصبح في الباقي. ولما فرغ من بين أحكام الصلاة وما يتعلق بها شرع في الكلام على أحكام سجود التلاوة وما يتعلق به، فقال فصل، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.